الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب 24، قال: باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في الكتاب والسنة من حكم السحر والساحر وبيان حقيقة السحر والساحر. وهذا الباب عقده الإمام رحمه الله لبيان كون السحر شركا وكفرا بالله تبارك وتعالى، وأنه مناقض لكلمة التوحيد. فالشيخ رحمه الله يذكر صورا من صور الشرك بالله تبارك وتعالى التي تناقض حق الله جل وعلا من إفراده تبارك وتعالى بالعبودية والألوهية. وأصل السحر الخفاء، ولأجل هذا يسمى آخر الليل سحرا لخفائه ولهدوء الناس ونومهم في ذلك الوقت. ولذلك يقول العلماء بأن السحر اسم يطرح على كل ما خفي ولطف سببه، أي كان سببه خافيا لطيفا لا يتفطن إليه الناس. فهذا أصله في اللغة، وفي الشرع يعرفه كثير من العلماء بأن السحر رقى وعزائم، وأعمال يعملها الساحر بالاستعانة بالشياطين تؤثر في بدن المسحور. فيقول هي رقى وعزائم، لأن السحر لا بد فيه في حق الساحر من استغاثة بالشياطين واللهج بذكرهم وبقول كثير من الكلمات التي ترضيهم، ويكون تتضمن كفرا وشركا بالله تبارك وتعالى. ولذلك حقيقة السحر في الشرع أن الساحر يستعين بالشياطين، والشياطين لا يعينونه إلا إذا كفر بالله، فإن الشياطين لا يرضون من الإنسان إلا الكفر. إبليس توعد بني آدم وأقسم بعزة الله جل وعلا يغوينهم، قال: فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ذلك ويرضى أن يعين ابن آدم متى ما أطاعه وذل له. وهذا هو حقيقة السحر. وهذا السحر إذا فعله هذا الساحر على هذا النحو، فإن هذا السحر يكون له حقيقة تؤثر في بدن المسحور، فقد يقتل السحر وقد يمرض السحر وما شابه ذلك مما سيأتي بيانه. وإذا عرفنا بأن السحر في الأصل هو الاستعانة بالشياطين، والساحر لا يستطيع أن يسحر ولا يؤثر إلا بالاستعانة بالشياطين، وأن هذه الاستعانة لا تكون إلا بعبادته أو فعل ما يرضيه، ولا يعين الشيطان ولا فعل الأبالسة هذا الساحر إلا إذا خدمه الساحر. ولذلك الساحر الحقيقة هو ذليل وعبد وخاضع للشيطان، فإذا أسره الشيطان واستعبده خدمه وأعطاه بعض ما يريد، بعدما يقدم هذا الساحر كل شيء ويقدم دينه. بل إن السحر أو إن الساحر لا يتوصل أيضا إلى سحره إلا إذا كان شركه مغلظا، إن حتى إبليس وحتى الشياطين لا يرضون إلا بالشرك المغلظ العظيم. وهذا معروف عن قصص السحرة وأحوال السحر المكتتبة بذلك، وذكر ذلك كثير من العلماء، ولذلك أثر عنهم واشتهر عنهم والعياذ بالله أمور كثيرة والعياذ بالله من الكفر المغلظ الشنيع الذي تشمئز منه النفوس، وقد يفعل بالساحر الفاحشة، وقد يمكث أيام يأكل نجاسات، وقد يكتب القرآن بالنجاسات، وغير ذلك من هذه الأمور الكثيرة. ثم بعد أن والعياذ بالله يصبح عبدا أسيرا لهذا الشيطان، بعد ذلك يعطيه الشيطان بعض ما يريد. ولذلك إذا عرفنا بأن السحر هذه حقيقته فلا شك أنه كفر، بل هو من أعظم الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. ولا يشكل علينا ذكر بعض العلماء على أن السحر ينقسم منه ما هو شرك ومنه ما هو ذنب وكبيرة وليس بشرك. هذا الحقيقة باعتبار السحر اللغوي، باعتبار السحر من حيث اللغة، بأنه أمر خفي ولطف سببه وقد لا يتفطن إليه بعض الناس، فهذا قد يسمى سحرا بهم هذه الناحية. وذلك قد يقال مثلا بأن السحر منه ما هو عقاقير وما شابه ذلك وأدوية وأخلاق تغير أمزاج الإنسان، فهذه تسمى السحر من حيث اللغة. يعني بعض مثلا بعض الأدوية تؤثر في بدن المسحور، تجد تغير مزاج، تجعل يضحك، تغير تجعله بائس. وهذه اليوم كما يقال اليوم الطب اضطراب الهرمونات هذا في دماغ الإنسان يؤثر في كثير من حياته، تجد بالهلوسة وغيرها أمور. فقد يكون الإنسان خبيرا ببعض الأخلاق التي تغير الإنسان وتغير أمزجته، وربما تنسيه بعض الأشياء، وربما تجعله يتصرف صرفا غريبا، وربما تصيبه الخبل أو ما شابه ذلك. فهذه الحقيقة لا تكون باستعانة الشياطين، وهذه إن سميت سحرا فإنما تسمى سحر من حيث اللغة، من حيث اللغة أنها سحر، لأن هذه أمور وهذه الأخلاق لا يحسنها كثير من الناس، وربما لم يتفطنوا ولم يعرفوا بأن هذا الرجل المسحور تأثر بما شربه أو أكله. وأما السحر الشرعي فهذا لا شيء يكون إلا باستعانة الشياطين، وهذه كذلك أدلة الكتاب والسنة. إذا أطلقت في السحر يراد به ماذا؟ السحر جرد به السحر الذي هو استعانة بالشياطين وعبادة الشياطين وطاعة الشيطان والكفر بالله تبارك وتعالى. فما قسمه بعض العلماء باعتبار الاسم العام، وأما الاسم الشرعي فلا يكون إلا في صورة واحدة أنه مشرك. ولذلك لم تختلف الأحاديث والآثار في قتل الساحر لعظم ضرره. والسحر كما دل عليه الكتاب والسنة له حقيقة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة وغيرهم الذين أنكروا أن يكون السحر حقيقة، بل السحر له حقيقة تؤثر في بدن المسحور، تؤثر في بدن المسحور، فقد تمرض المسحور وقد تشله وقد تصيبه بالخبل وقد تغير أيضا ميوله. لذلك من السحر ما يكون عطفا يعطف الرجل على المرأة والرجل على المرأة، وقد منه ما يكون تفريقا كما ذكر الله يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا أعظم ما يكون والعياذ بالله إذا فرق بين الناس وقلب الأمزجة. فهذه كلها من الأمور التي قد أعذر الله تبارك وتعالى عليها الشيطان، فإن الشياطين تجري من آدم مجرى الدم، تجري من آدم مجرى الدم، وذلك أمكنهم الله تبارك وتعالى من ذلك بتفريط من الإنسان. إذا فرق الإنسان في شيء من الأذكار من استعانة بالله تبارك وتعالى تسلط هؤلاء، وأما إذا كان معتصما بالله جل وعلا مقيما لحدود الله تبارك وتعالى ذاكرا له جل وعلا فإن الشياطين لا تقدر عليه ولا تقوى عليه. وهذا هو حقيقة السحر، السحر على هذا النحو. ومنه ما يكون ما قد يقتل، ما قد يقتل، ولكن السحر لا يؤثر في ولكن السحر لا يقلب الأشياء، السحر لا يغير الأعيان ولا يقلبها أبدا، بل من اعتقد ذلك فهذا يخشى عليه الكفر. لماذا؟ لأن قلب الأعيان، قلب الحجر إنسان، وقلب الإنسان حجر، وقلب الحي الطائر حيوان بهيمة، والبهيمة طائرا، هذه لا، هذه من شأن الخالق، هذه من شأن الخالق الله جل وعلا، هو الذي يخلق الأشياء ابتداء، وهو الذي يغير صورها ويقلب حقائقها، هذا من شأن الله تبارك وتعالى. ولذلك السحر في قلب الأعيان إنما يكون تخيلا فقط، يخيل للناظر خلاف، يخيل الناظر الشيء خلاف ما هو عليه، كما قال تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قال وجل وعلا فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، علق السحر بالعين، أي أنه يري أعين الناس خلاف ما هي عليه. ولأجل هذا لما هؤلاء السحرة كانوا أعتى خلق الله قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين، قال فألقوا، وقال جل وعلا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن غالبون، يقسمون بعزة فرعون. هؤلاء كانوا على أعظم ما يكون من الشرك والكفر والعناد والتحدي لأمر الله تبارك وتعالى. هذه الصورة التي تمثل الطغيان والعياذ بالله والكفر بالله تبارك وتعالى في لحظة واحدة انقلبوا إلى أقصى درجات الإيمان، أقصى درجة الإيمان. قال فألقى موسى عصاه فإذا تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هناك وانقلبوا صغير، وألقي السحرة ساجدين، ما قال ألقوا أنفسهم، قال ألقوا أي كأنما ألقاهم أحد رمى. هذا من حول ما رأوا، يعني أرغمهم ما رأوا حتى أصبحوا كأنهم الذين هم الذين ألقوا، ألقاهم غيرهم، ألقي السحر ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن توعد أيديكم وأرجلكم خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال في الآية الأخرى قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا كلام مؤمنين، هذا كلام ناس غاية الإيمان سبحان الله، وهم قبل دقائق معدودة كانوا والعياذ بالله تحدوا نظر الله. كيف؟ ما الذي قلبهم هذه الحقيقة؟ ما الذي قلب أمرهم على هذا النحو في لحظات وأصبح مؤمنين صادرين لا يهمهم فرعون بل لا تهمهم الدنيا بأسرها؟ قال العلماء لأن هؤلاء سحرة وهم يعلمون أن غاية ما يمكنهم من الأشياء هو تغيير الحقائق يعني الناس، يعني هم لما رأوا لما ألقوا العصي هم يرونها عصي ولكن الناس يرونها أفاعي تسعى، فهم يرون حقيقتها وإنما سحروا عين الناس. ويعلمون أن غاية وسع الساحر مهما بلغ سحره هذا أنه يخير الناظر خلاف ما الأمر عليه. لكن لما ألقى موسى عصا هم رأوا أن العصا حقيقة انقلبت إلى أفعى حقيقة، يعني هذه العصا انقلبت أفعى حقيقة ليس تخيرا وليس سحرا، ما علم الناس بالسحر وما أسحر الناس في ذلك الزمان، فعلموا أن هذا لا يمكن أن يكون من شأن أحد من الخلق البتة أن تقلب العصا إلى أفعى حقيقة، هذا لا يكون إلا من الله. ولذلك علموا أن هذه آية لا يمكن أن يجحدها جاحد أبدا، فهذا لا يمكن يفعله ساحر. فلما رأوا أن عين العصا انقلب إلى عين أفعى حقيقة لا تخيلا، هذا دفعهم دفع الإيمان بحيث ما استطاعوا أن يردوا ذلك الإيمان، فألقوا سجدا وصبروا حتى قتلهم وصبروا وأصبح من أعظم المؤمنين الصبر على بطش هؤلاء مع أن فرعون ذلك الجبار صبر وقتل. فلا شك هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن السحر لا يطيب الأعيان، السحر قد يخفي لك التمثال، يأتيك إلى تمثال فرية كما أتى الساحر الأمريكي المشهور وأخفى التمثال تصوره الكاميرات في تمثال، هذا التمثال الفرية ليس موجودا، وقد يخفي كثير، يخفي مباني لا تراه، ترى الشيء هذا، وقد يقطع الإنسان ويفصله نصفين ويجمعه ويرى ترى رأسه يطير في الهواء وهذا ترى بعينك هكذا، لكنه لا وإنما هو بالأعين فقط، والرجل لم يتغير شيء. ولذلك السحر لا يغير الحقائق ولا يقلبها لأن هذا من شأن الله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة في حكم الكيمياء وأبطل أن يكون الناس الكيمياء مراد بهم، كان بعض الناس يتحيرون حيلا ويقلبون بعض الأعيان ذهبا، هم يأتون إلى بعض المعادن ويقلبونها ذهب، هم يخدعون الناس ويأتون هذا المعدن فيفعلون به بعض الأمور الكيميائية كما قيل ويجعلونه ذهبا. وبين الشيخ الإسلام بأن هذا لا يمكن لمخلوق البتة أن يغير معدن إلى معدن، يغير الرصاص إلى زنك أو الزنك إلى ذهب أو الذهب إلى فضة أو الحديد إلى ألومنيوم، أبدا لا يمكن هذا لمخلوق البتة، وأن هذا من شأن الخالق وحده لا شريك له. ولذلك ألف رسالة في بطلان هذا وأن هذا كذب واحتيال، وإنما غيروا الصفة، هم استطاعوا أن يغيروا الصفة فقط والصفة الظاهرة، فتغير لون هذا المعدن إلى لون الذهب، أما أن المعدن انقلب إلى ذهب حقيقة وأصبحت له خواص الذهب هذا باطل، فله رسالة مشهورة مطبوعة في بطلان الكيمياء والإنكار على هؤلاء، وأن هذا من خداع الناس، هذا من خداع الناس، لأن قلب الأعيان ليس إلا من شأن الله تبارك وتعالى وحده. الزنك سيبقى زنكا لا يتحول إلى أمر آخر إلى معدن آخر إلا بأمر الله، وهذا من شأن الله لأنه هو هذا أمر مرتبط بالخالق، ولذلك هذا أمر مهم ينبغي التفطن له. فالشاهد أن السحر كما ذكرنا يؤثر في المشهور، يؤثر بالأمزجة، يؤثر في الألوان وغير ذلك، لكنه لا يقلب الأعيان، وإنما غايته أن يقلب أن يجعل الأمور في العين. أما لو يمرض الإنسان ويقتله فهذا ثابت بإجماع للسنة والجماعة. ولذلك بين الله جل وعلا أثر السحر، قال ويفرقون به بين المرء وزوجه، فدل أنه يفرق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر صلوات ربي وسلامه قبل أن ينزل الله جل وعلا معوذتين، وكان السحر من قبل التخييل، كان يخيل إليه أنه يأتي أهله، أي أنه يأتي أهله ويجامعه، ولم يكن شيء من ذلك، فكان تخيلا ولم يتعلق هذا بالرسالة. والحديث البخاري قصة مشهورة، لما أتاه جبريل وميكائيل ووقف عند رأس المنام فقال إنه مطبوب، مطبوب المسحور. قال من طبه؟ قال ابن أعصم. قالوا بماذا؟ قال بمسلم ومشاطر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مكان السحر، فذهب، فإذا هو قد أخذ ابن أعصم اليهودي هذا أثر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد عقدة وعقده ونفث فيه بإحدى عشر عقدة ورماه في بئر منتنة. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت الرواية في البخاري وغيره هل أخرجها وفك العقد، لأنه ورد بعض الألفاظ أنه أخرجها، وبعض الألفاظ قال ما كنت لأثير شيئا على الناس. فالشاهد أنه سواء أخرجها من الفرجة أنزل الله جل وعلا معوذتين، فأصبح هذه العقد تفك بكل ما قرأ آية من آيات المعوذات. ولذلك أعظم ما تعوذ به المتعوذون هو هذه المعوذات، كما قال مثلا ما تعوذ بمثلهما متعوذ، وفيهما الاستعاذة من شكل النفاثات في العقد، أي الساحرات إذا سحر. يقول الشيخ رحمه الله قال وقول الله تعالى ولقد علم عن يهود لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق. وهذه الايه في بيان السحر وانه شرك. قال ولقد علم يهود الذين اشتغلوا بهذا السحر، لقد علموا ان يصبح مستقر عندهم في التوراه لمن اشتراه. اشتراه بمعنى تعلم، اي كانما دفع الساحر والعياذ بالله ومتعلم السحر كأنما دفع دينه ثمنا لهذا السحر فاشتراه. ما هو الثمن؟ الثمن الدين، توحيد الشرك، التوحيد بالله تبارك وتعالى. فدفع التوحيد واشترى الشرك بالله جل وعلا، فسماه الله شراء. قال ولقد علم عامه لمن ولقد علم لمن اشتراه، وقيل أن اشتراه معنى تعلمه. قال لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق هو النصيب والحظ، وهذا أسلوب عموم، ما له في الآخرة من خلاق. خلاق نكرة في سياق النفي، ما ثم ذكرت بمن النافية الجنس، ما له في الآخرة، ما قال ما له في الآخرة خلاقا، ما له في الآخرة من خلاق، من هذه النافية الجنس. قالوا هذا أبلغ ما يكون من أساليب العموم، أي ليس له في الآخرة أدنى نصيب، ليس في الآخرة ما له نصيب ولا أقل ما يسمى نصيبا. والذي ليس له نصيب في الآخرة البتة هو المشرك، هو المشرك والكافر. وذلك هذا الآية نص حقيقة في بيان أن السحر شرك بالله جل وعلا، وأن صاحبه ليس له في الآخرة حظ البتة ولا أدنى ما يسمى حظ، وهذا لا يكون في حق الموحد. وذلك قال جل وعلا قبل ذلك وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ ثم علّت قال يعلمون الناس السحر، أي هذا من أسباب كفره. وأنزل الله جل وعلا الملكين باب هاروت وماروت فتنة، قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه نصوص في أن هذا كفر، فيحذرون الناس أن هذه فتنة فلا تكفر. فأخبر اليهود العذاب يعلمون السحر وباعوا دينهم طلبا في تعلم هذا السحر وأشركوا بالله تبارك وتعالى. لذلك هذه الآية ذكر الشيخ رحمه الله نص في أن السحر شرك بالله تبارك وتعالى مروق من الدين، لأنها مناقضة للتوحيد. وقلنا الشرك لماذا؟ لأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بأن يعبد الشيطان، يعبده عبادة حتى يرضى الشيطان. قال وقوله ويؤمنون بالجبث والطاغوت، يؤمنون بالجبث والطاغوت. وهذه الآية كما ذكرناها من قبل ذكر الشيخ في سياق لما ذهب اليهود، بعض اليهود يستحثون المشركين بقتال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فذهب كعب بن اشرف اي بن اخطب وقال ان ترى الذين اوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله. فذكر الله جل وعلا من احوال هؤلاء اليهود انهم يؤمنون بالجبث والطاغوت. يقول قال عمر الجبت السحر من الخطاب، والطاغوت الشيطان، لأنه الطاغوت مستقبل من الطغيان، ورأس الطغيان الشيطان، فهو أطغى الناس والعياذ بالله، وهو أعظم الناس أمرا بالطغيان والخروج عن أمر الله تبارك وتعالى. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي. والطاغوت يطلق لكل هؤلاء لأنه مستقبل من الطغيان، فرأس الطواغيت الشيطان، ومن الطواغيت الكهان، ومن الطواغيت السحرة، ومن الطواغيت ما عبد من دون الله، ومن الطواغيت ما من حكم بغير ما أنزل الله. كما ذكر الإمام رحمه الله أن رؤوس الطواغيت خمسة، ومن على رأسهم الشيطان، فهؤلاء كل طاغيت، ومنهم ما يكون كافرا من عند الله كالسحرة وما شابه ذلك والكهان. فالشاهد من هذا تفسير عمر رضي الله عنه أن الجبت السحر، قال يؤمنون بالجبت، وهذا يدل على اهتمام اليهود بالسحر، يدل على أن اليهود اهتموا بالسحر وأنهم تعلموه وعلموه الناس. والآية فيها ذم أهل الكتاب على إيمانهم بالسحر وعملهم به، هذا فيه ذم، وكل ما ذم به أهل الكتاب فهو ذم لكل الناس، فإن الله إذا ذم أمة على أمر مما ترك به الله فكل من كان فهم مذمومون إذا فعل، فإذا ذم الله لتعلم السحر فهو ذم لهذه الأمة، فإن الله لما ذكر قصص هؤلاء إنما أراد التحذير من سلوك دربهم وبيان قبح أفعالهم، فدل عن هذا مشان اليهود. إذن السحر علاوة عنه شرك، فيه تشبه أيضا، ماذا؟ تشبه بأهل الكتاب اليهود المشركين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات التي تهلك الإنسان. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وغزو المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث ذكره الشيخ لبيان أن السحر من الموبقات المهلكات، وعطف السحر على الشرك من باب عطف الخاص على العام، ليس من باب المغايرة، فالسحر من الشرك كما ذكرنا، وإنما عطف السحر على الشرك لبيان قبحه وعظم أثره. فالله جل وعلا قد يذكر بعض أفراد العام بعد، كما قال جل وعلا: ما يكفر بالله ملائكتي ورسلي وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل عليهما السلام من الملائكة، لكنه ذكرهم أو ذكرهما لبيان شأنهما أو لما حصل في الكفر من الكفر بهما. فالشاهد أن هذا باب تخصيص هذا وبيانه لعظم الخطر وخطورته. وهنا عطف هذه على بعض الكبائر لا يقتضي أنها متساوية، لأنها كلها تجتمع في صفة واحدة، وهي أنها مهلكة، منها ما هو يهلك والعياذ بالله يخلد في النيران كالسحر والشرك، ومنها ما هو دون ذلك. وهذا كما يلعن، مثلا قال من مثلا: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير ما الأرض، هذه جمل، من غير ما الأرض وغير الحدود، هذا قد أخذ ما حق غيره، هذه كبيرة، لكن لا، الذبح لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى، فكلها أصحابه يستحقون اللعن، لا يعني أنها دون الشرك، لا. وذلك هذا عطف، عطفنا لاجتماعها في صفة واحدة أنها مهلكة، والإهلاك والعياذ بالله يتفاوت. فالشاهد من هذا هو الحكم على السحر بأنه من المهلكات الموبقات، نعوذ بالله. قالوا: عن جندب مرفوعا، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع، لأن أرفع ما يكون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقف إلى قول الصحابي يسمى موقوف، فمرفوعا أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. يقول الترمذي: الصحيح أنه من قول الصحابي، وقول الصحابي حجة ولا غير حجة؟ حجة، قول الصحابي حجة بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يقل أن قول الصحابي ليس بحجة للمعتزلة فقط، وأما أهل السنة هم متفقون على أن قول الصحابي حجة مع اختلافهم في بعض القيود، لكنهم متفقون جملة، بل مجمعون على أن قول الصحابي حجة. وابن القيم رحمه الله طرى النفس في بيان هذا في إعلام الموقعين، وأكثر وذكر أكثر من 50 وجها في بيان أن قول الصحابي حجة، وهم أعلم الناس في كتاب الله، وأعلم الناس بحمد الله، وأعلم الناس بشرع الله، وأفهم الناس لكتاب الله. فقول فلو حتى لو كان موقوفا فله حكم الرفع. قال: حد الساحر ضربه بالسيف، له حكم رفع، أي من حيث أن قول الصحابي حجة، يعني معنى يستدل به. حد الساحر ضربه بالسيف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب، وهم خلفاء راشدين مهديين الذين أمرنا باتباع طريقه. قال أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا حكم قتل السحر. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، جارية مملوكة، فقامت عليه الحد. وقيام الحد أو إقامة الحد على العبد لما استحقه مختلف فيه. بعض العلماء يقول أن للسيد أن يقيم الحد على عبده إلا قتل، وبعض يقول يجوز له حتى القتل. الشاهد أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب أنه أمر بالقتل. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حجة، دل على أن هذا إيش؟ حجة، وأن الساحر أن عقوبة الساحر القتل. هذه الآثار ذكر الشيخ رحمه الله تدل على عقوبة الساحر القتل. لماذا؟ لعظم إفساده ولكفره وشركه بالله تبارك وتعالى. ولذلك الساحر يقتل ردة، يقتل إيش؟ ردة عن الإسلام. ولكن إذا قتل الساحر فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث. لماذا؟ لأنه قتل مشركا بالله تبارك وتعالى. وهل تقبل له توبة أم لا تقبل له توبة؟ أما إذا جاءت قبل أن يغدر عليه فالصحيح أنه تقبل توبته، لأنه هو الذي أتى، هو الذي أتى وأقبل تائبا كقطاع الطريق. وأما إذا قبض عليه فقال أنا تائب، نقول توبتك بينك من الله، وأما الحد فلا يسقط عنك. الحد لا يسقط، وإنما يقتل كالزنديق. لماذا؟ لعظم الفساد، إنه لا يطلع على توبته حقيقة، إنما يفعله من السحر أمر خاف. فلعظم فساده في المجتمع وعدم أمن جانبه فنقول إن تبت فهذا إلى الله، بينك وبين الله، أما في الدم نحن فنقيم عليك الحد لعظم الفساد. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل: تفسير آية البقرة قد مر، تفسير آية النساء أيضا ينجي الطاغوت، وأن التعلم والسحر من أفعال اليهود التي ذموا عليها. قال المسألة الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهم. قد ذكرنا الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. الطاغوت هو الشيطان الذي دل عليه الشيطان، يدل على السحر، يدل على كل شرك. وقيل طاغيتهم الكهان الذين يتقربون للجن الكفر، والسحرة يسمون الطواغيت، وكل ذلك داخل في حد الطغيان. قال المسألة الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، لأنه مشتق من الطغيان، فقد يكون إنسيا وقد يكون جنيا، كما أن الشياطين قد تكون إنسية وقد تكون جنية، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فسمى الله جل وعلا أن أو جاء بين الله بأن من الإنس منهم شياطين، وهؤلاء عبد الله مقول طبعا الشياطين معنى أنه من الشيطان البعد عن أمر الله تبارك وتعالى، والغلو في ذلك والإمعان في البعد عن أمر الله تبارك وتعالى، فسموا شياطين من هذا. والشياطين في الأساس هم فرقة من الجن، لكنهم لكن الله خلدهم إلى يوم القيامة، كما قال جل وعلا إلا إبليس قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالأصل أن الشياطين من الجن، لكن الله جل وعلا بعدما طلب أبوهم قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين يوم الوقت معلوم، فأنظره الله وأخره، فأصبح هو وأعطاه الله جل وعلا ما لم يعطي الجن، فأصبح يجري من آدم مجرى الدم. وإلا هم في الأساس من الجن، الأساس من الجن، والشياطين يسقطون أيضا للجن. فالشاهد أن الطاغوت يقول ابن القيم رحمه الله في تعريفه: كل ما جاوز العبد أو ما جاوز به العبد حده من معبود أو مشروع أو مطاع، كل ما تجاوزت به حده فيسمى طاغوت. وهذا الذي تجاوز به الحد ذكر الغيب من 3: إما معبود، فمن تجاوز حد مخلوق بالعبادة معنى أنه جعله معبود، فمن عبد الأنبياء باستغاثة بهم أو عبد الأولياء أو عبد الأحجار، كل هؤلاء يسمون طواغيت إن كانوا راضين، يسمون طاغوت أو هم طاغوت في حق هذا العبد، لأنه تجاوز عبده، لأن العبودية حق الله، فلا يعبد إلا الله، لا إله إلا الله. فكل معبود فهو طاغوت من هذا المعنى في حق الرجل. أما إذا كان المعبود غير راض كمن عبد من الأولياء والأنبياء وعيسى عليه السلام، فهؤلاء لا يسمون طواغيت، وإنما الطاغوت الشيطان الذي أمر بعبادته، كما قال تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. قال العلماء أن عبادة الشيطان هي طاعته في عبادة غير الله، فوقعت عبادتهم لغير الله للأحجار الأولياء للأنداد وقعت في الحق عبادة للشيطان لأنه هو الذي أمر بها. قال أو متبوع أو مطاع. المتبوع الذي له أتباع كالعلماء وما شابه ذلك من الأئمة، فإمام الناس الذي يقودهم هؤلاء متبوعون، فهذا يتجاوز به العبد حده بحيث أصبح يقدم أمره على أمر الله ويقدم طاعته على طاعة الله، أو جعل له حق الأنبياء فأصبح يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ من الدين إلا هذا ويدع ما جاء عن الشريعة، فلا شك أن هذا نوع من الطغيان عند الله، فهذا في حق هذا الرجل طاغوت في حق، فإن لم يكن راضيا فالطاغوت الذي زين له مثل هذه وزين له هذا الاتباع. أو مطاع، مطاع الأمراء والسلاطين والحكام، هؤلاء إن أمروا بمعصية الله تبارك وتعالى وأمروا بترك ما أمر الله وأمروا بامتحان المحرمات وترك المأمورات، فلا شك أنهم طواغيت، والطواغيت كثيرون، وذلك الكهان والسحرة والحكام بغير ما أنزل الله وكل من أمر معصية الله تبارك وتعالى طاغوت، فهذا طاغوت لأنه تجاوز حده، تجاوز حده إما بأنه أمر بذلك أو أن العبد الذي أطاعه واتبع تجاوز به حده، لأن حد المخلوق أن لا يعبد وأن يطاع في طاعة الله تبارك وتعالى ولا تجاوز ذلك، فمتى ما عبدته والعياذ بالله أو أطعته واتبعته في خلاف أمر الله تبارك وتعالى كما كان اليهود يتبعون أحبارهم وربانهم في تحليل ما حرم أحل الله وتحليل ما حرم الله، وذلك جعلهم الله جل وعلا قد اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا كما قال تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوا أحبارهم وربانهم واتخذوا المسيح أربابا، أربابا معنى آلهة، وذلك قال عجيب هذا الرسول إن لم نعبده، أي لأنه فهم من معنى الرب الإله، والرب إذا أطلقت دل كلمة عليها ما الإله، وإذا اجتمع الرب والإله كان الإله والمعبود، والرب هو الخالق الرازق المدبر، فهنا اتخذ أحبار مربان أربابا معنى آلهة، ولذلك قال جل بعدها وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد، دل على الرب ليس هو الرب الذي خالق والمربي المعبود، وقال إنا لم نعبدهم، قال أن يكونوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم، دل على هذا النوع العبادة، وهذا العلم الله من الطغيان، فهذا الطاغوت. يقول الشيخ المسألة الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنفس، وقد سبق وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني قتل النفس أجل نعظم الكبائر، أن يقتل الإنسان نفسا لم حرم الله قتل إلا بالحق كالثيب الزاني والقاتل النفس والمرتد وأكل الربا، أكله معنى التعامل به وأخذه نعوذ بالله. قال وأكل مال اليتيم ظلما وعدوانا والتولي يوم الزحف، أي عندما تتحم الجيوش يهرب، لا يجوز الإنسان يهرب ولو كان الكفار أضعاف عدده، وإنما يجوز للمسلمين أن يتركوا ساعة القتال إذا كان الكفار أكثر من ضعفيهم قبل القتال، أما بعد القتال التحام الجيوش، لأن ترك القتال في ذلك الوقت مهلك المسلمين. قال وقذف المحصنات، محصنات العفيفات الغافلات، أي غافلات عن الزنا، فلا تفطن لهم، وما ذلك يقذف المؤمنات، فهذه يعلمون الكبائر. قال المسألة السادسة أن الساحر كافر، هذه الآيات والأحاديث ذكر الشيخ رحمه الله تدل على أنه كافر مشرك، ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سحر فقد أشرك، هذا نص كما سيأتي الباب الذي بعده. قال من نفث أو من عقد عودة فقد اقتبس شعبة، قال من اقتبس شعبة النجوم فاقتبس، أو من عقد عودة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، فهذا نص، من سحر وقد أشرك نص أن السحر شرك، ثم من إذا علمنا حقيقة السحر علمنا منه الشرك بالله تبارك وتعالى. قال مثل السابع أن أساء أنه يقتل ولا يستثاب لأثار الصحابة عدم اختلافهم في ذلك وأنهم قتلوا، وهذا لفساده. المثل الثامن وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعد، أنهم يكثرون إذا كان في عهد عمر عهد النور والهداية وعهد العلم والإيمان، ومع ذلك وجد من السحرة فكيف بعصور الجهالة والعناية والضلالة، وذلك هؤلاء يكثرون إذا قلت الدعوة للتوحيد وظهرت معالم الشرك وانتشرت البدع وقل العلم وقل وجود العلماء تجدهم ينتشرون، وهذا كما هو حال اليوم. تنافس عظيم بين السحر، والسحر لهم سوق رائع. يقول الشيخ رحمه الله في الباب الذي بعد الباب 25، قال: باب بيان شيء من انواع السحر. الشيخ رحمه الله يقصد بهذا الباب ان يبين بعض انواع السحر. هو قد بين حكمه وحقيقته في الباب الذي قبله، فبين بانه شرك، وان الساحر كافر مشرك، وان حده القتل، وانه من اعظم المفسدين في الارض. هذا قد ظهر في الباب الاول، وانما الشيخ رحمه الله يريد ان يبين هنا بعض ما يدخل في انواع السحر، بعض ما يدخل في انواع السحر. واراد ايضا رحمه الله ان يبين بان هناك ما يطلق عليه سحرا لغه او عرفا، وليس المراد به السحر الشرعي، لان السحر الشرعي هو الشرك، هو الذي لا يكون الا بالشرك والاستعانه بالشيطان، هذا صاحبه مشرك وحده القتل. وهناك ما قد يسمى سحرا من جهه اللغه او من جهه العرف ما تعرف عليه الناس، وهذا لا يكون كفرا ولا يكون حد القتل. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين وأن يميز في هذا الباب بين هذه الحقائق. ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يبين حال بعض أنواع السحرة وبعض أنواع ما يسمى سحرا، لا سيما أنه قد اشتبهت كثير من أمور الكرامات بالأحوال الشيطانية، لأن يعني بعض الناس يظن أن أعمال السحرة مشعودة من الأحوال الشيطانية، وذلك كان يتجمل كثير من هؤلاء، وكثير ممن يدعون الولاية من الصوفية وغيرهم كانوا يتعاملون مع الجن والشياطين، بل لا يزالون اليوم، بل إن كرامات التي يدعونها هي هذا، يعني اليوم كرامات الصوفية الطرقية ما هي؟ هي هذا، استعان بالجن، فيأتي بالسكاكين يدخلها في بطن الإنسان ويضرب بالرصاص ويدخل بالخناجر ويطير بالهواء ويفعل الأفاعيل ويقول هذه كرامات، ولا شك أن هذه أحوال شيطانية، يعني الكرامة لا تكون إلا من الولي. والولي هو المتبع لأمر الله الذي يكون ظاهره السنة، فما كان ظاهره السنة فهذا الذي قد يخلق الله جل وعلا العادات، هذا أمر. أما من كان ظاهره خلاف السنة فلا يكون حاله من هذه الأحوال إلا أحوال الشيطانية، وهذا معلوم عنه، هذا معلوم عنه. وأذكر بذلك أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما أتى بعض الصوفية وشيخ آخر يمكن عليه وكان يدعي الولاية وأنه يدخل السكاكين ويتظاهر الناس أنه يدخل السيوف في بطنه ويخرجها وأن هذا أنه ولي لله، قال له الشيخ رحمه الله، قال أبدا أنا لا أريد سكاكين ولا السيوف، أبي دبوس فقط وأنا أدخله. قال ما قبل، لأنك ستقول بسم الله وسيخرق جسد حتى يصيح ألم أو حتى يصيح ألم، وإنما هذه أحوال شيطانية تلبس بهم الشياطين، لذلك يتقربون للشياطين وتتيم أحوال والعياذ بالله، فتأتي هذه كما يسمون الخوارج أحوال الشيطانية، فإنما تخرج ممن عصى الله تبارك وتعالى وأشرك بالله، وقال هؤلاء لا ينفكون عن الشرك بالله تبارك وتعالى. وأما الولي المتقي قال جل وعلا: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى، هؤلاء هم أولياء الله. أما الولاية المزعومة فهذه والعياذ بالله أحوال شيطانية. هذا أمر. الأمر الثاني، الولي لا يدعي الولاية. الولي من صفات الأولياء إلا أنهم ينقتون أنفسهم ولا يرون أنفسهم شيئا، وهم على وجه الخوف، وكلما ازدادت ولايتهم كلما ازدادوا خوف، ولا يرون أنفسهم شيئا أبدا أبدا، لا يرون أنفسهم شيئا. هذا عمر رضي الله عنه في موته يضع، يقول لابن ابنه عبد الله: ضع خدي على الأرض. قال: هل إن خدي على الأرض؟ على الله تعالى ويحك ضع خدي على الأرض. قال: ويل أمي إن لم يغفر الله. وقال: تنأخذ من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي. وعائشة تقول: إني كنت نفسي منسيا. هذا حوال أولياء الله. هم يقول: جماعة ترى أنا ولي، صدقوا هذا، كيف أطير في الهواء؟ كما قال الشافعي، قال: إذا رجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرضه أو عمل على الكتاب والسنة. ولذلك من ادعى الولاية وقال عندي الكرامة فهذا والعياذ بالله علامة وأمارة على أنه من أصحاب الأحوال الشيطانية. ثم الكرامة للمؤمنين إنما تجري جريا لا يستدعونها، تجري جريا، وهي على أنواع، منها ما يكون تثبيتا لهذا الشخص، ومنها ما يكون نصرة للدين، حتى الله ينصر المسلمين فيعطيهم الله كرامة، كما مشى الصحابة سعد بن وقاص رضي الله عنه والصحابة على البحر أو على النار، مشى فوق الماء، حتى قال هؤلاء في الفرس مجانين مجاني بلغتهم. فهذه تجد كما شرب الخادم السم وغير ذلك، هذه نصرة الدين، هذه نصرة الدين. وهناك تكون الآية في حق خاصة الشخص إذا كان الله أراد أن يثبته، فيجي عليه بعض الخوارق العادات فتجد يحيي له الفرس الذي مات أو ما شابه ذلك، فهذه في حق تثبيت. ثم أن الكرامة لا تدل على الولاية، بل إن من كان أعظم ولاية لله كان أقل كرامة، وذلك كرامات في عهد التابعين أكثر من الكرامات في عهد الصحابة. لماذا؟ لأن الله وكل إيمان الصحابة، وكلهم إلى إيمانه، فهم لعظم إيمانه ما احتاجوا إلى أمر خارق حتى يثبتهم على الإيمان أو يقويه، هم وكلوا إلى إيمانه. وأما من جاء بعدهم فقد حصل في شيء من الضعف، فربما احتاج إلى ما يثبته، فيريهم الله بعض الكرامات يعني يزدادوا يقينا. وذلك كلما كان الإنسان أكثر ولاية فلا قلفران، هذا مو معلوم، وإنما كان في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين عموما. الشيخ رحمه الله أراد أن يبين شيء من هذا أيضا في هذا الباب الذي بعده، لبيان الفرق بين أحوال الشيطانية والكرامات الإلهية لأهل الإيمان. يقول الشيخ رحمه الله باب شيء من أنواع السحر، باب بيان شيء. الشيخ لم يرد استيعاب أنواع السحر وإنما يذكر بعض الأشياء. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر والمنقب بغندر قال حدثنا عوف الأعرابي حيان العلا قال حدثنا قاطب بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقد ذكرنا بأن الجبت في الباب قبل ماذا؟ السحر في نص عمر، أي أن هذا من نوع السحر. قال عوف الأعرابي العيافة زجر الطير. قال والطرق الخط يخط بالأرض. قال والجبت قال الحسن رنة الشيطان، صوت الشيطان، مزمار الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود النسائي بن حبان في صحيحه المسند منه، أي مروا منه الجزء المسند دون التفسير. العيافة يقولن العيافة، العيافة أصل العيافة الزجر والظلم أيضا والحدس تخمين، فالمراد بذلك بالعيافة التطير، لأن الإنسان كان المشركين كانوا مشركين يتطيرون يتشاؤمون، فيأتون للطير في مكانها فيرمونها، فإن ذهبت يمنة تفاءلوا ومضوا في أمرهم، وإن ذهبت يسرة تشاؤم، فأصلا مخل من زجر الطير، هذا يسمى العيافة، ولذلك هو نوع من نوع الطيرة، نوع التشاؤم، سيأتي في باب كامل فيه التشاؤم. قال والطرق هذه طريقة من طرق المنجمين، يطرقون يخطون في الأرض خطوط خطوط خطوط، ثم يمسح يمسح يمسح خط أو خطين بشكل عين، فما يبقى يقدر ويقول يا سيحصل كذا سيحصل كذا. هذا من أنواع أحوال المنجمين، أي من أنواع وسائلهم التي يزعمون أنهم يستدلون بها على المغيبات أو على المغيبات، على المستقبل سيحصل كذا وكذا. ولهم أنواع، منهم النجوم، منهم غير ذلك، منهم الفنجان، منهم الماء، منهم تقاسم وجه الإنسان، لهم أحوال، منها الخط، وهذا كان مشهور عند العرب. ولذلك لما قيل يا رسول الله حديث معاذ قال وإن منا أناس يخطون، قال إنه كان من نبي الأنبياء يخط فمن واقع خطه فذاك. طبعا هذا على سبيل التعجيز، أي أن الخط لا يكذب به على أمور مستقبل أبدا أبدا. قالوا إنما الخط هذا معجز من معجزات الأنبياء، بعض الأنبياء كان أعطاه الله خط فكان الله يطلعه على الغيب بهذه الوسائل. وإذا قال إنه كان من نبي الأنبياء كان نبي الأنبياء يخط فمن وافق خطه وبدأ، أي كنت أنت ستوافق خط النبي ذاك الذي هو وحي من الله فخط. فهذا على سبيل التعجيز، أن هذا لا يكون الأنبياء أنه وحي، هذا على سبيل التعجيز أنه لا قدرة عليه، أو أن يكون المراد بذلك أن هذا الأمر الخط لا يتوصل المعرفة به المستقبل إلا بوحي، وهذا متعدد في حق من ليس نبيا، أي أن هذا من شأن الأنبياء أصلا لأنه متصل بالوحي. فالخط هذا إن صح فإنه خط متعدد بالوحي، أي معه إيحاء، وهذا لا يكون أحد. إذن الشاهد ليس المراد بذلك هو الدعوة إلى الخط، وإنما بيان التعجيز والمنع منه، أن هذا من شأن الوحي ولا يمكن يكون من شأن عامة الناس ومن شأن الخلق. قال والطيرة، الطيرة تشاؤم لما سمعنا ومرئي ومعلوم، كما سيأتي بيانه في باب المنفصل، أن هذا كله من الجنس، يعني هذه الأمور التشاؤم والتنجيم والكهانة كلها داخرة في الجبت. والجبت الأصل فيه في اللغة هو ما لا خير فيه، الأصل في الجبت أنه ما لا خير فيه، وذلك يطلق الجبت على السحر، ويطلق الجبت على رنة الشيطان، ويطلق الجبت على الكهان. لكن الشيخ ذكر هنا ليبين بأن الجبت هو من السحر، أي أن هذا كله من الجبت، وأعظم ما لا خير فيه هو السحر لأنه من أشر الأشياء والعياذ بالله. وقول الحسن أن الجبت رنة الشيطان، أي مراد رنة الشيطان صوته الذي يحبه كالمزامير، ولكن له ذلك هذه محرم في دين الله تبارك وتعالى، فهذه رنة الشيطان، هذا من أنواع الجبت والعياذ بالله. والشاهد من هذا الحديث وما ذكر من التفسير، الشاهد من هذا كله أن هذه الأشياء داخلة في معاني السحر، فإن الكهانة تدخل في معنى السحر، وكذلك الكهانة داخل في معنى السحر، كلها داخل في هذا المعنى لخفاء سببها ولطفه وعدم اطلاع كثير من الناس عليه، وإما لأنه يكون فيه استعانة بالشياطين كما هو في الكهان وغير ذلك من هذه الأمور. فهذا من أنواع السحر وداخل في السحر. قال عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. اقتبس معنى تعلم، من تعلم شعبة، شعبة طائفة وقطعة من العلم، المراد بالعلم علم النجوم، وهذا العلم المذكور في الحديث هو العلم المتعلق بربط الأحوال الأرضية بأحوال الفلك، فربط الأشياء النجوم بحواجة أرضية هذا والتنجيم يسمى علم التأثير، هذا المنهي عنه، وهذا من شأن الكهان من شأن المشركين أن يربط يقول حركة النجم هي جاءة المطر، وحركة النجم سبب الزلزال، وسيموت الإنسان لخفاء النجم فلاني وظهور مذنب فلاني يؤذن بهلاك، وهذا يؤذن بموت عظيم وهلاك عظيم وما شابه ذلك من هذه الأمور. والأصل أن جميع الحركات الفلكية لا علاقة لها من حواجة الأرضية، وإذا أبطل الله جل وعلا ما كان يقوله المشركون مطرنا بنوع كذا مطرنا بنوع كذا، فينسبون ما يقع في الأرض من خير ومن شر ينسبونه للنجوم، هذا من شأن المشركين. هذا معنى قول اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، أي أن علم التنجيم على هذا النحو نوع من نوع السحر لما فيه من الخفاء، ولأنه يقول استعان بالشياطين هؤلاء المنجمين ويتخذوا، يعني حقيقة المنجمون أو حقيقة المنجمين هؤلاء أو الكهان كلهم يجتمعون، إن كانوا حقيقة منجمين كلهم يجتمعون كأنهم عباد للشيطان كالساحر، ولذلك الكاهن والمنجم والعراف كل هؤلاء عبدة الشيطان، لا يمكن تصل لمثل هذه الأشياء إلا بأن يعبدوا الشيطان كالساحر، وذلك حكمهم حكم الساحر، حكمهم حكم الساحر، ويجمعهم السحر لخفاء ما هم عليه ولاستعانتهم بالشياطين ولكون ذلك من الشرك. لقال فاقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، زاد في التنجيم زاد من السحر، أي زاد في الشر والشرك، والشرك تفاوت. قال الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فالكفار متفاوتون لأن ذلك النار دركات والعياذ بالله. والشاهد من هذا أن التنجيم داخل في أنواع السحر فيسمى سحر من هذا الوجه. قال إن سمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة فقد ثم نفث فيها فقد سحر، من سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث فيه أن السحر شرك نصا، لقوله من سحر فقد أشرك، هذا نص في أن السحر شرك ومروق من الدين والعياذ بالله. ومن أنواع السحر المشهورة النفث في العقد، يأتي الساحر والعياذ بالله ويأتي بأثر من المسحور ويأتي بخرقة ويبدأ والعياذ بالله يعبد يستغيث ويعزم على الشياطين بعد الاستغاثة بهم، والعياذ بالله يختلط لسان وريقه بذلك الكلام الشركي القبيح، ربما في سب الله جل وعلا والعياذ بالله سب الدين، فتمتزج نفسه الخبيثة بهذا اللعاب المنتن والعياذ بالله، تدري بهذا الشر والشرك بعد أن تصل لهذه المرحلة، بعد ذلك ينفذ فيأخذ بشيء من ريقه هذا والعياذ بالله، تدري بالشرك مع هذا الأثر، ثم يجعل في هذه الخرقة ثم يعقد عليه حتى لا تفك، وذلك هذه ينفثون النفث والنفث مع الريق، هذا بعد ما يعزمون، ذكرنا العلماء يسمون أن الشرك رقى وعزاء، لأن فيها والعياذ بالله يعزم على الشيطان ويستغيث به ويطالبه الشيطان بأمور كثيرة والعياذ بالله حتى يصل إلى المرحلة، أي تمتد هذه الأرواح خبيثة والعياذ بالله، خبيثة بالشرك، تنجست بأوحال الشرك والعياذ بالله والسب لله جل وعلا والطعن في دينه، فينفثون في هذا من هذا الريق النجس من نجاسة الشرك، وذلك أمر الله بالاستعانة، قال ولو رب الفلق قال من شر النفاثات في العقد، نفاثات السواحل التي ينفذن في العقد، يعقد أي تعقد الأثر المسحور وتربط حتى لا يفك، ولذلك إذا فك فك السحر، وهذا الشيطان معلق إذا السحر مربوط به طالما أن هذا معقود، وذلك من وسائل فك السحر عن الساحر عن المسحور إما بالرقى بالقرآن، وهذا أعظم شيء. وإما الفك، لو علم أين مكان السحر مجرد الفك خلاص لا أثر هذا السحر، ذاك يعقدون. قال من عقد العقدة ثم نفث فيها قصحنا، هذا من شأن السحر عندهم، السحر أشرك. وقالوا من تعلق شيء كذلك، هذا الحقيقة فيه النهي عن الذهاب للسحر، هذا فيه دليل على النهي عن الذهاب للسحر، وأن من ذهب للسحرة لفك السحر أو لعمل السحر فهذا يوكل إليه من عند الله، يوكل إليه. ومن تعلق شيئا أي تعلق به كما ذكرنا يلزم منه التعلق الحسي وتعلق القلب، من تعلق شيئا تعلق قلبه به وحسه به قال وكل إليه. ومن وكل إلى مخلوق كما ذكرنا فقد وكل إلى هلاك، ما هلك الله هو الحق ولا حفظ إلا بأمر الله. فإذا وكل الله يعجل العبد إلى مخلوق فقد وكل إلى هلاك. وذكر ذلك الله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. فنسأل الله لا يكلنا إلى أحد ولا يكلنا إلا إليه. فمن وكل إلى مخلوق قد وكل عاجز، عاجز ليس له من أمر شيء، هذا وكل، هذا علامة الهلاك والخسران. ولذلك من يذهب للسحرة، هذا الحديث فيه يدل على النهي عن الذهاب للسحرة والمشعوذين والعياذ بالله والتماس والله يغفر مسحور، هذا هلاك، هذا هلاك يخشى على صاحبنا الكفر والعياذ بالله. وذلك عاقبة هؤلاء سيئة ويعاقبون بنقيض قصدي، وذلك ازداد شر السحر، ازداد شرهم وطغيانهم وازداد شركهم، كما قال تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لما رأى الجن بأن الإنس يستعيذون منهم ازدادوا طغيانا وطغيانا فآذوا الناس، يعني الناس يستعيذون بعظيم الجن ليكفوا شفاهم، زاد هؤلاء عندنا طغيان، لما رأوا ضعف الإنس فازدادوا طغيان وزادوهم شرا والعياذ بالله. وذلك الإنسان لا يتعلق إلا بالله ومهما أصيب. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال أنا أنبئكم ما العض، وقيل العظة ولكن العظة أشهر عند المحدثين كما قيل، قال هي النميمة قال بين الناس رواه مسلم. العض في اللغة الأصل البحث، ومن معاني اللغة السحر، ولذلك الشيخ ذكر الحديث مراده بالعض السحر، أي كان الحديث يقول كان السؤال أنا أنبئكم ما السحر، هذا هو مراد. لكن الشيخ ذكر هنا لأن العض السحر واصلوا باللغة البحث لكن يطلق على السحر، أي أن كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنبئكم السحر، أي كأنه خلاف السحر ما تعرفونه، قال قيل القائل، أي سمى النبي صلى الله عليه وسلم النميمة السحر. النميمة هي نقل كلام بالناس بغرض الإفساد، قال لا فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا وتكلم فيك فلان كذا، ولا يراد به التحذير من الشر الأشرار، ترى فلان يكيد بك حقيقة أو فلان مفسد احذر منه، هذا حسب النصيحة. أما إذا أراد الإفساد بين الناس ونقل الكلام فهذا من أعظم الكبائر، ولكن لا يدخل جنة نمام والعياذ بالله، لا يدخل جنة. فهذا فيه بيان أن النميمة سحر، سماه النميمة سحر. لماذا سحر؟ قال العلماء لأنه من وسائل التفريق السحر. الله جل وعلا من لما ذكر أنواع السحر ذكر أشر أنواعه وأخبث أنواعه، قال ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أشد ما يكون التفريق بين الناس. وذلك الشرع أجاز الكذب لأجل جمع الناس والألفة، الدين لا يؤمن على اجتماع المسلمين اجتماع الناس، فمتى ما تفقدوا ضاع الدين ضاع كل شيء. وذلك الشيطان في الحديث الصحيح ينصب عرشه على الماء، فيأتي الرجل يأتي الجندي من جنوده من الأبالسة يقول لم أفارق حتى قتل، قال ما فعلت شيء، ويقول آخر لم أزل به حتى زنى، قال ما فعلت شيء، فيأتي الآخر يقول ما أزل به حتى فرغت بينه وبين زوجي، قال أنت فيغضبه يدنيه، لأن تفكك في الأسرة خلاص هذه الأمور قد ظهرت بتفكك الأسر وتشتت الناس. ولكن الله لما ذكر السحر ذكر هذا النوع، قال ويتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، من أشد ما يكون عند الله. ولذلك النميمة تفعل هذا الفعل تفرق، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سحرا. وقال بعض العلماء سميت النميمة سحرا لأن النميم يقصد الأذى بكلامه على وجه المكر، يعني هو يظهر أنه ناصح وأنه كذا لكنه يريد إيش المكر والإفساد بين الناس كحق كالساحر يمكر بين الناس. وإذا قال يحلم بكثير يقول أن يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. قال ولهما أي أن هذا يدخل في يسمى سحرا، لكن طبعا ليس كما ذكر ليس حكم السحر الذي هو الشرك والكفر، لكن داخل في معنى السحر لغة أو لما فيه من الشبه في السحر. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان للسحر. هذا أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشرق فتكلما فخطبا فكان بلغاء وأعجب الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفصاحة والبلاغة سحرا. لماذا؟ قال لأنها تؤثر في النفوس تأثيرا خفيا، تؤثر من حيث ما تشعر، تجد الإنسان أسير لهذا البليغ المفوه، أسير لا ينبهر بكلامه. وقال بعض العلماء سمي سحرا لأنه يقرب الحقائق، وذاك البليغ والفصيح إن لم يكن على سنة فهو من أعظم الناس خطأ، لأنه يغير حقائق بلسانه، يغير يقلب الحق باطل وباطل الحق، كما ترى من بعض البلغاء أهل البدع والضلالة يتشدقون بالكلام حتى يظهروا ويسرع يصبح الناس أسرى له، فسموه سحرا. ولذلك قال بعض العلماء أن هذا الحديث سيغ على وجه الذم، أن بيان سحر سيغ على وجه الذم، وهذا أظهر الله أعلم أنه سيغ على وجه الذم. وقال بعض العلماء سيغ لبيان أن البلاغة تؤثر تأثير السحر، فإن كان حقا، إن كان رجل محقا فهذا خير وبركة، وإن كان شرا فهذا مذموم. ومن السحر ما هو حلال، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجل أتى فسأله عن مسألة فأحسن المسألة، يعني أحسن الكلام والعرض لعمر بن عبد العزيز، فأعجب عمر رضي الله عنه بكلامه، فقال هذا والله السحر الحلال، هذا السحر الحلال، أي لأنه تكلم بكلام حسن لكن في حق. يقول الشيخ رحمه الله في مسائل، المسألة الأولى أن العياف والطرق والطيرة من الجبل كما ذكرنا، قلنا هذه أنواع داخلة في حكم السحر، داخلة في معنى السحر وفي حكم السحر، منها ما يكون شركا كالكهانة والتنجيم وغير ذلك كما سيأتي في أبواب منفصلة، ومنها ما دون ذلك كما سيأتي في الطيرة على أحوال. المسألة الثانية تفسير العياف والطرق والطيرة كما مر معنا، أن العياف زجر الطير، نوع من أنواع الطيرة، والطرق هو الخط في الأرض، والطيرة التشاؤم كما سيأتي. قال مسألة هذا أن علم النجوم نوع من السحر، في حديث اقتبس شعبة النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، لأنه لا يكون باستعانة بالشياطين، لا يكون باستعانة الشياطين وعبادتهم، بل الكفر الغريب كما ذكرنا. صار مسألة الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، وهذا هو حال السحرة أنهم يعقدون ويمكثون عند الله. قال مسألة الخامسة أن النميمة من ذلك لإفسادها أو لخفائها أو لاستماع في التفريق في الحديث. سأنسى أن من ذلك بعض الفصاحة، لو شيخ بعض الفصاحة ليس كل فصاحة، أي الفصاحة التي يراد بها قلب الحق، قلب الحق باطلا والباطل حق. لقاش إن من بعض ذلك أو أن من ذلك بعض الفصاحة، ما قال الفصاحة، لأن الفصاحة كانت الحق ممدوحة، إن وهب الله جل وعلا لسانا فصيحا لصاحب سنة فلمدوح. وإن كان قد اشتهر عن أهل البدع الفصاحة والبلاغة، هذا مشهور عنه، كان كثير من البدع أوتوا فصاحة على حسب الفكرة والعياذ بالله والاختبار، حتى كان عمرو أو واصل بن عطاء رأس المعتزلة كان بليغا جدا، وكان ألدغ الرأي ما ينطق صح، وخطب خطبة عصماء بليغة ارتجالا ليس فيها حضرة، هذا من بلاغته. وذلك فتن بعض الناس به هؤلاء، واليوم ترى بعض الناس مفوه يظهر في التلفاز هكذا مفوه، فذلك لا يغتر الإنسان، الإنسان لا يغتر بالشلوب، هذا لا عين منه، إنما علينا الاتباع. فالرأي الرجل يحتج بالكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على التوحيد والسنة، فهذا هو الذي نسمع له. الشيخ ابن باز رحمه الله ما نعرف أنه يمكن لو سمعت تقول هذا رجل بدون، ما عنده شيء، ما يتكلم إلا أيها الناس اتقوا الله، قال الله كذا، قال رسول، كلامه سهل جدا، لا يحتاج، ليس فيه كلمات غريبة ولا صعبة ولا رسالة أبدا، ومع ذلك ألقى الله عز وجل مهابة في قلوب الناس إذا سمعوا، تسمع يحدث الناس ويخاطبه كأن عروسهم الطيب، ولكلامه وقع في النفوس. لماذا؟ لأن الله أعطاه بركة كتاب والسنة، ينتزع الآيات، والله العظيم هذا الرجل رحمه الله ينتزع الآيات من القرآن كأن القرآن بين عينيه، اتجاع إذا أردنا يستدل بأمر يسرد آيات سردا كأنما حفظ الخطبة، وما قال ارتجالا. فالشاهد ليس قضية الفصاحة والبلاغة، قضية الاتباع، فالرجل قد لا يكون بليغا لكن يكون متبع الكتاب والسنة. ولذلك الوعظ المؤثر في القلوب هو الوعظ القائم على الكتاب والسنة، أما الوعظ الذي يفوه أنه كذا وكذا وقصص وما شابه ذلك، هذا قد يؤثر لحظيا ثم يذهب هذا التأثير، يكون بفعل كفعل الساحر يتأثرون الناس ثم يذهب. أما الوعظ الذي يؤثر في القلوب ويرسخ فيها الوعظ بقال الله قال الرسول. ولذلك لما تنظرون إلى أحوال توبة كثير من صالح العباد تجد توبة على آية، جبير بن نفير رضي الله عنه سمع آية كاد قلبه أن يفطر، يعني كاد قلبه أن يفطر، وفضل بن عياض قصص مشهور لما تسلق بيته سمع آية أن من الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله ولا تنفق، فقال بلى قد آن ذلك. وذلك الوعظ كما قال مقيم قال الوعظ المؤثر والوعظ القرآن، هذا الوعظ. الله جل وعلا قال سماه موعظة، هذا بين الناس وهدى وموعظة للمتقين، هدى وموعظة. نعم الوعظ، الله نوع الوعظ القرآن، فلما ترك الوعظ وترك القصص وقال فلان وقال فلان وحدث فلان ومرة واحد جاء واتصل علي واحد وقال لي فلان وأسرد، هذه قد تذكر على سبيل مرة ومرتين على سبيل يعني التأكيد وبيان بعض الأمثلة ربط الواقع أحيانا، لكن ما يكون ديدا الإنسان. بعض الناس يمرون الإنسان مفوه وبليغ ويسمعون الآلاف، ولا القضية ليست السماع، قضية التأثير. قد أنا أخطب خطبة يجتمع لي مئات الألوف، لكن أين التأثير؟ وهذا التأثير على ماذا؟ على الكتاب والسنة؟ أما التأثير يهتدون ثم على البدع وعلى الضلالة، أما إذا يهتدون الذي يتلى عليه أو يذكر عليه القرآن والسنة هو منتدى في كل حال، لأنه سمع آية، أعظم ما الذي أثر على القلوب والقرآن. وذلك نحن لما غفلنا عن القرآن واشتغلنا بغيره من الكلام ضعف إيش تأثير القرآن الغالي في قلوبنا. أما من كان يعمل بالقرآن ويتدبره له وقت، هذا القرآن أنزله الله جل وعلا، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن القلوب، القلوب قد امتلأت صح أغلقت، لأنها خاصة تألف وتألف وتفرح بكلام غير الله وتستوحش من كلام الله. الإنسان يمسك القرآن يقرأ بعد ما دقائق معدودة ثم يريد غيره يطلب غيره. ولذلك قال عثمان قال لو صفت قلوبكم ونفوسكم ما أشبعت من كلام الله، ما يشبع، لا يشبع من الإنسان، لكن لمن صفى قلبه نسأل الله أن يرزقنا إياكم الفهم. نعم نسأل الله العافية. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذا الباب من جنس الباب التي قبله، وهي ذكر بعض الأمور الشركية والكفرية، ومنها الكهانة، ومنها الكهانة. والكهانة هي ادعاء علم الغيب مقدمات يستدل بها الكاهن، وأصل الكهانة كأصل السحر سواء بسواء، وأن الكاهن إنما يتوصل إلى مثل هذه الأمور بالشرك وعبادة الشيطان، وذلك من جنس السحر كما ذكرنا. فهؤلاء الكهان كالشياطين كالسحر يعبدون الشيطان ويغضبون في الشرك، وربما كما ذكرنا يفعل بهم ويفعلون أشياء منكرة عظيمة جدا، والشيخ محمد عمر نشق له كتاب في السحر جميل جدا، ذكر قصص كثير من السحرة وبيان أحواله وقبح أفعال من عزم الله. وذلك الكاهن على هذا النحو كالسحر تمام، أنه مشرك بالله تبارك وتعالى، عابد للشيطان، ولي له، بل إن الشرك غليظ نسأل الله السلام. فهذا الباب كلمة الذي قد لا يذكر الشيخ رحمه الله ما يضاد كلمة التوحيد وينقضه، وهذا لبيان لاجتناب هذا الأمر. الإنسان مأمور باجتناب الشرك والبراءة من الشرك وأهله، وكيف يتبرر الإنسان من الشرك وأهله ولا يعرف الشرك. وذلك بعض الناس اليوم لا يبدو منا أن نتكلم عن الشرك، قال تكلم عن التوحيد فقط، الإيمان بالله. طيب والشطر الثاني لا إله، وين هذا؟ براء من الشرك وأهل الشرك وين؟ ما في خلاص مشركون ولا أهل الشرك ولا شرك؟ لا شك هذا من الجهل. هذا والقرآن مليء بذكر صور الشرك وأنواع الشرك وأحوال المشركين وبيان قبح أفعالهم ومآلهم، وربما التبست هذه الأحوال كما ذكرنا بالأحوال الإيمانية. فالكهانة كما ذكرنا من وعي الأخذ الخبر، لأن وعيها أخذ الخبر عن الشياطين، يعني كان الكهانة يتوصلون بمثل هذا بعبادة الشيطان، فيأتي الشيطان فيلقي لهم بعض ما سمعه أصحابه من كلام الملائكة. فالملائكة تتكلموا أمر الله بكذا، والجن كما وصل في الحديث البخاري قال يركب بعض فوق بعض، فيستمع المستمع منهم فيلقي لمن تحته، فربما أدركه الشهاب وربما لم يدركه، فيأتي الشيطان فيضعه في أذن الكاهن، فيخلط مع الكاهن كذبا كثيرا. لقد جاء البخاري أن الملائكة تنزل من العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، يخلطون مع هذه الحق يسمعون 100 كذبة، حتى الناس يقولون ألم يخبرنا يوم كذا بأنه حصل كذا وحصل كذا، ويتركون الكذب الكثير جدا. فهذا أحوال ذلك الشياطين لا تعينهم تقييم هذا الخبر إلا إذا عبدوهم وتقربوا لما يحبونه، فبعدما يصبح أسيرا للشيطان يفعلون ذلك. ولما قال معاوية بن الحكم يصلنا منا رجال يأتون الكهان قال فلا تأذي. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث ذكر الشيخ أنه في مسلم، وهو في مسلم لكن من غير زيادة فصدقه، فصدقه هذه زيادة في مسند أحمد، والإسناد هو الإسناد والطريق هو الطريق، وإنما الخلاف في شيخ مسلم الذي هو من طبقة أحمد وأحمد. فأحمد لما رواه ذكر فصدقه، وأظن الشيخ كان محمد المثنى من طبقة أحمد لم يكن فصدقه. والحقيقة أن فصدقه لها تعلق بالمعنى، ومن أجل ذلك اختلف بعض العلماء في هذا المعنى. الشاهد العراف المذكور هنا هو الكاهن، لأن العراف من أسماء التي تطلع الكهان، وهو الذي يستدل على يخبر المغيبات سيحصل كذا وسيحصل كذا وسيحصل كذا في المستقبل. فهنا الوعيد الشديد، إن قلنا بأن الرواية الصحيحة رواية مسلم، لماذا؟ لكون في مسلم ومسلم مجمعون، المحدثون مجمعون على صحة ما في مسلم إلا من توقد، وهذا لم ينتقل، وذلك الأقرب الله أعلم لفظ مسلم، وهو الذي ليس فيه صدقة، هذا أقرب لكونه مسلم. فيقول حديث من أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل، أي أن هذا الوعيد معلق على السؤال، وهو غير مقيد بالتصديق. فقول من أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هنا نقول هذا الوعيد محمول على السؤال فقط من غير تصديق. وذلك على الصحيح أنه يفرق بين السؤال بالتصديق وغير التصديق، فيكون من جرد السؤال وهو سؤال العبث، أظن قد يسأل عبث أو ينظر من الجميل أو يقرأ الكف أو يقرأ الفنجان عبث هكذا اللي لا يصدق ولكن يعبث، هذا كبير والعياذ بالله، فتح باب الشر نسأل الله السلام. فهذا السؤال العبث الذي قد يفعله بعض الناس، هذا صاحبه لكونه قد لعب المحرم وتعرض لهذا الأمر الشرك والكفري، هذا العلم لا توعده الله بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا صدق فقد كفر، وذلك فصدق لما كان لها تأثير بالمعنى احتاجنا أن نرجح إما رواية مسلم وإلا رواية الإمام أحمد، لأنها لها تعلق بالمعنى. وذلك الصحيح أن فصدقه إذا صدقه سأله فصدقه كفر بظاهر الحديث التي ستأتي ذكرها. وذاك جاء الطبراني حديث في ضعف قال من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدقه المقال كفر. هذا حديث يفصل. قال فإن صدقه المقال ماذا؟ كفر. أي فرق الحديث بين مجرد السؤال وأن عقوبة السؤال العبث هو أن يعاقب بأن لا تقبل له صلاة 40 يوما، وأما إذا صدق فقد كفر. فهذا حديث يفصل وهو نص في المسألة، لكن الحديث فيه شيء ضعف لكن لا بأس الاستشهاد به. ولذلك هنا لم تقبل له صلاة 40 يوما لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الصلاة يراد منها أمران: الإجزاء والثواب. أما الإجزاء برات الذمة فقد سقطت، وذلك هذا الذي يؤمر بالصلاة الذي أتى وسائل على سبيل العبد يؤمر بالصلاة لكن لا ثواب فيها، عقوبة له. كان في حديث الآخر قال من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما فإن تاب تاب الله عليه. الحديث أيضا في شرب الخمر من باب العقوبة، فهذا المراد به ماذا؟ هو ذهاب الثواب، وأنه لا ثواب إنما فقط أطرات الذمة وأجزأت، لا يمر بإعادتها. ولما رجح بعض العلماء بأنه فصدقه ثابتا في الحديث أشكل عليهم لم تقبل له صلاة. قال إذا كان فصدقه كفر والتصديق كفر كيف لم تقبل؟ الكافر لا تقبل له صلاة. قيل أنه لم تقبل له صلاة من باب التعليق، أي علق، أي حكم بالكفر حكما معلقا، فإن تاب قبل ذلك رجع إسلام وإيمان وإلا صار حكم الكفر. فهذا فيه شيء من يعني البعد. وقال بعض العلماء بل هو دليل على أن السؤال والتصديق ليس بكفر للشبهة، وذلك بعض العلماء يقول سؤال الكهان وتصديقهم لما فيه من الشبهة، وهي أنهم ربما الخبر الذي أخبروه قد سمعوا من الشياطين. قال لأجل هذه الشبهة فإنه لا يكون كفرا أكبر وإنما يكون كفرا أصغر لأجل الشبهة. قال هذه الشبهة طرأت عليه، والصحيح وخلافها، والصحيح وخلافها كما سيأتي في الحديث الذي بعده، فإنها تدل على أنه كفر وأن السائل الكهان المصدق لهم كافر. أما السائل مجرد سؤال العبث فهذا عقوبته ألا تقبل صلاة 40 يوما كشارب الخمر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وهذا الحديث مقيد بالتصديق. وقلنا الكاهن والعراف أسماء لمسمى واحد، وهو كل من استدل بأمور من الأمور بأمر من الأمور على الأمور الغيبية المستقبلية. هذا الحديث من أتى كاهن فصدق، هنا الحديث المعلق قال فصدق فقد كفر، أي علق الكفر بالتصديق قال فصدقه. ولذلك الحكم فصدقه عدي بحرف الفاء، عدي بحرف الفاء، أي أنه معلق بالتصديق فقد كفر. وقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أي كفر ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الذي أنزل؟ القرآن، أي أنه قد كفر بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن فيه أن الغيب لا يعلم إلا الله. قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إن الله عالم غيب فلا يظهر على غيبه أحد. وقال خير خلقه قال إني إيش؟ قال ولو كنت أعلم غيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء. فالقرآن يبين أن الغيب لا يعلم إلا الله، وأنه خصائص الله جل وعلا. فالذي يصدق الكاهن أنه يعلم الغيب فهذا مكذب لما أنزل الله جل وعلا القرآن، مكذب للقرآن، ومكذب القرآن كافر، كافر كفر أكبر. ولذلك الحديث ظاهره هو الكفر بالقرآن والكفر بالله تبارك وتعالى، وهذا هو الصحيح. وذلك الصحيح في تصديق الكاهن أنه كفر أكبر مطلقا، صدقه للشبهة أم صدقه لغير الشبهة. فهذه الشبهة التي ذكر بعض العلماء بأنه ربما يصدقه لا لأنه يعلم غيب، قال لعل هذه الكلمة أو هذا الأمر مما سمعه، نقول هذه الشبهة ضعيفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكذبون معها كم كذبة؟ 100 كذبة، فالنسبة ضعيفة، لذلك نسبة ما يصدقون به ضعيف ضئيل جدا، والمعلوم أن النادر لا حكم له. فهذه الشبهة الضعيفة لا حكم له، وأنهم حكم على الغالب، وأنهم لا يعلمون الغيب أصلا، وعامتهم لا يعرفون أصلا شيء من ذلك. وإن صدق وإن كانوا شياطين يستدلون بها فإن نسبة ما أخذوه 1% على ظاهر الحديث. ولذلك الصحيح أن الأحكام لا تعلق بالأشياء النادرة النادرة القليلة جدا، وإنما تعلق بالأشياء الظاهرة. ولذلك الصحيح أن تصديق الكاهن كفر مطلقا، سواء صدق قال لعله سمع، تصديق المضيق تصدق بأنه هذا الأمر من الغيب، إما لأنه قد يكون قد سمع أو ما شابه ذلك، كل ذلك كفر وارضاه ظاهر السنة على هذا. وأما حديث كما ذكرنا مسلم لم تقل صلاة 40 يوم، قلنا الصحيح أول الصحيح فصدقه ليس ثابتة، وإن ثبتت فإيش فهي معلقة. وظاهر حديث الطبراني يدل على التفريق، ظاهر حديث الطبراني يدل على التفريق، وأن هناك حكم في السؤال وأن هناك حكم إيش في هذا، هذا يعتبر نص المسألة يستشهد به، لا بأس يستشهد به في مثل هذه الأحكام. قالوا الأربعة والحاكم وقال الصحيح أن شرطهم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يعلم بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا قول الصحابة. وهنا من أتى عرافا أو كاهنا قيل التفريق بينهما بحرف الواو لاختلافه في طرق ادعاء الغيب، أي أن العراف له طريق والكاهن له طريقة في السدان، والعراف له طريقة في السدان، هذا بالرمل وهذا بالنجوم وهذا بكذا، فقيل التفريق أن هذا له وسائل، وقيل أنه باب التنوع، أنه اسم يسمى واحد وأن باب التنوع وذكر بعض أسمائه حتى يعلم أن الحكم فيه واحد. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أي تشاء، ليس منا ليس المسلمين، ليس من فعل المسلمين، وهذه ليس منا قد تكون ليس منا تستلزم الشرك والكفر، أي ليس من أفعال أهل التوحيد، وإنما من أفعال الشرك المشركين، وقد يقول ليس منا على سبيل إيش المؤمن المتقي، أي ليس من أولياء الله المتقين، ليس من المسلمين المتبعين أمر الله. فالشاهد أن هذا ينظر في هذه الأمور، منها ما يكون شركا وما يكون دون ذلك. ليس منا من تطير أي تكهن أو تشاء أو تطير له، إنسان تشاء ما له رمى الطير وما شابه ذلك قال لا تمضي أو افعل أو تكهن، هذا هو الشاهد، أي طلب الكهانة، أو تكهن له، ذهبوا للساحر يسألونه لهذا الرجل، أو سحر هو بنفسه عند الساحر، أو سحر له طلب من الساحر يفعل له. وهذا قال ومن أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه بزار بسان جيد، ورواه الطبراني بسان حسن من حديث ابن عباس دون قول من أتى إلى آخره. فالشاهد أن هذا الحديث كالحديث الذي قبله فيه أن المتكهن ليس من المسلمين، وهذا ليس مسلم أي سلم ليس من أهل التوحيد بل هو من أهل الشرك والكفر، لأن الكهانة شرك وكفر من الله تبارك وتعالى. وقول من أتى كان صدقه كما ذكرنا أيضا يدل في ظاهره على الكفر، وأن الحكم بالكفر معلق بتصديق الكاهن. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، هنا اختلاف في تعريف هذه. قال والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، أي أن العراف يستدل على أمور حصلت، يعني بعضهم يقول العراف أمور سرق يأتيه جني والكرى فلان سرق كذا، ليس أمر على المستقبل بل أمر ماض، وهذا أخف، وإنما من يدعي من غيره هذا الذي اختص الله به. أما يكون سن عنده والعياذ بالله جني يعينون ربما في إخبار أن فلان سرق أو سيارة فلان في المكان الفلاني أو حقيبة فلان في المكان الفلاني، فهذا قد يكون من باب التواخي مع الجن وما شابه ذلك، وقد لا يكون يسببه الشرك في الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن بعض العلماء يقول أن العراف اسم لمن يخبر بالأشياء التي مضت، والكاهن لمن يخبر في أمور مستقبلة، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أي الكاهن الذي يخبر عما في نفسك، ما الذي يدور في خاطرك، أنت في نفسك كذا تفكر بكذا تقول كذا، وهذا لا يعلم إلا الله، يعلم الخائنة لا يعلم ما تخفي الصدور، والله عليم بذات الصدور، هذا من علم الله. وقال ابن عباس بن تيمية شيخ الإسلام العراف اسم للكاهن والمنجم والرماء ونحو من يتكلم في معرفة الأمور بها الطرق، أي هذا العراف اسم يشمل كل هذا، وهذا هو الراجح الصحيح، أن العراف اسم يشمل الكاهن والمنجم والرمان والذي يقرأ الفنجان وصاحب الحظ اليوم وقارئ الكف وقال الخط وقال الصدف وكل هذه الأنواع، وقال النجوم وما شابه ذلك كلها تدخل بها، وإن تنوع الوسائل والطرق الأبراج اليوم في الصحف وغير ذلك كله، ولذلك حتى قراءة أبراج اليوم خطيرة جدا، من قرأها هكذا للعبث هذا يخشى عليه أن لا تقبل له صلاة 40 يوم، لأن هذا داخل في السؤال داخل في السؤال، أن تقرأ تفتح الأبراج وتنظر برجك اليوم العقرب تنظر ما الذي أخبره هذا، والله أعلم أنه قد يدخل في هذا، فيخشى على فاعله أنه لا تقبل له صلاة 40 يوم، ولكن يجب تحذير الناس مثل هذا وأن لا ينظروا إلى مثل هذه الأمور ومثل هذه الأمور الشركية والكفرية. قال الشيخ فيه مسائل، قال مسألة لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لحديث لقد كفر من أتى كافرا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أي لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، وهذا ظاهر ويدل على أن الشيخ يرى أن الكاهن كافر مشرك، لأنه لا يجتمع إيمان بالقرآن القرآن يدل على أن الله لا يعلم الغيب إلا الله. تصديق الكاهن يكذب القرآن، فمن صدق الكاهن فقد كذب القرآن، ومن آمن بالقرآن فقد كذب إيش الكاهن. فلا يستمع، لأن الكفر والإيمان لا يستمع، إما أن يكون مؤمنا أو يكون كافرا. قال مثلا ثلاثة تصريح بأنه كفر لقوله فصدق ما يقول فقد كفر، هذا نص نص. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، أي كما الجمل أبجد هود أوز حطي كلم، وينظرون في النجوم وأرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. يكتبون أبا جاد، هذه حروف لترتيب الجمل، تقول الفقرة ألف فقرة باء فقرة جيم فقرة دال فقرة هاء، فإذا عرفنا الفقرة هاء عرفنا قبلها أربع جمل. وقد يستخدم هذه لبيان لذكر أرقام، فالالف تمثل رقما معينا والباء تمثل عشرات وتمثل كذا، فيكون الجمل. فهذه يستخدم منها في ترتيب الجمل. فكان بعض المنجمين عندما يستدل بهذه في هذه الابجد هوز هذه على ايش الاخبار المغيبات، فيمسح هذا يمسح هذا ويستدل بها. فلما سئل ابن عباس عن قوم يكتبون ابا جاد وينظرون في النجوم، اي يتخذون تلك هذين وسيلتين للنظر في المستقبل، ماذا قال؟ قال ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلق. وقلنا ايش الخلاق والنصيب، ومن خلاق نفي الخلاق، وهذا دليل على انه شرك وكفر، وان ابن عباس يرى ان من ادعى ذلك فهذا من مشركين الكفار. ولا شك ان الكاهن مشرك، هذا لا شك لا خلاف فيه ان الكاهن مشرك، انما الخلاف في من صدق. اذن الكاهن مدعي الغيب فلا شك انه كفر مشرك وكافر ان كان يستعين بالشياطين، لان بعض الناس اليوم مشعوذ يعني كذاب، هو يقول والله انا عندي شياطين وعندي كذا وانا اعلم، هو كذاب دجال يتكسب يوم الناس. وهناك من يستعين بالشياطين وهو الكاهن الحقيقي اللي عنده شياطين يعبدهم ويستغيث بهم ويتقرب إليهم فيعينونه ويخبرونه ربما بعض الأمور ما شبه ذلك. فهذا لا شك أنه مشرك كما ذكرنا وكافر، لا خلاف فيه، إنما الخلاف في من صدقه. وقلنا ظاهر الحديث كله تدل على ماذا؟ على أن من صدقه فهذا مشرك كافر لظاهر الحديث. المسألة الثانية تصريح بأنه كفر كما ذكرنا. المسألة الثالثة ذكر من تكهن له، أن هذا ليس للمسلمين والعياذ بالله. إنسان يقول لغير التكهل اذهب اقرأ لي الفنجان أو اطرب لي كاهنا أو انظر في مستقبلي، فيذهب إلى كاهن يسأله. قال ذكر من تطير له أيضا، قال إنسان ما يذهب تطير بنفسه يتشام، لا كيف يتشام له، يقول والله أنا اليوم رميت الطير ما شاء ذلك ذهب يسر أنا لا أرى لك أن تذهب. أو ذكر من سحر له أيضا والعياذ بالله، إنسان يذهب إلى الساحل ليسحر لا لنفسه بل لغيره، فإن هؤلاء ليسوا المسلمين، هذا والعياذ بالله من وسائل الشرك. قال مسألة السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، من تعلمها لمعرفة الجمل وترتيبها فهذا لا بأس به، ومن تعلمها ليستدل بها على المغيبات وعلى المستقبل هذا هو الشرك والكفر، وهذا من عمل الكهانة. مسألة السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، كما ذكرنا الصين عراف اسم لهذا، وما وقد قال بعض من العراف اسم لما أخبر عن أمور ماضية والكاهن اسم مستقبل، ولكن العراف كما قال شيخ الإسلام هو اسم لكل ما استدل به هذه الأمور. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ذكر الشيخ محمد بن الوهاب أثر جندب في الباب، وهل جندب واسم جندب بن جنادة أم غيره؟ جندب بن بجالة فيما أذكر الله أعلم، أظن جندب بن بجالة أو جندب أو جندب بن جنادة ربما، والله نسيت اسم الصحابة حقيقة. ها جنادة. يقول التمسح له بدعة من الشرك، التمسح بماذا؟ تمسح الحجر الأسود سنة، والتمسح بالأحجار والأشجار نوع الشرك، يعني اعتقد أنها تؤثر بنفسها وأنها تجلب الخير والبركة بذاتها فهذا من الشرك الأكبر، لأنها اعتقد مؤثرة وذكرنا هذا. قال ماذا تنصح في قراءة خارجية لكتب العقيدة تصبح القراءة، وتنصح بدل فتاوى الشيخ بن باز؟ هنا الشيخ بن باز يبدأ بها الطالب، لأن الشيخ بن باز كلامه سهل جدا ميسر، وفتاوى الشيخ بن باز يشبهها بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن فتاوى تتكلم عن كثير من الأمور والأحوال وذكر واقع المسلمين وكيفية علاج المشكلات، كتاب رائع. وكتب السنة السهلة العقيدة كثيرة جدا، كتاب الشيخ الفوزان، كتب الشيخ الفوزان من أنفس الكتب العقيدة، من أنفس الكتب أنفس الشروحات حقيقة في التوحيد الشيخ الفوزان رحمة الله حفظه الله، فإنه يمتاز بسهولة العبارة وعدم التشعيب وذكر أشياء خارج عن التوحيد وربط التوحيد بالواقع، فهذا ممتاز به الشيخ بارك الله فيه. يقول هل يستطيع الساحر أن أن يسحر شخص ولو كان متبع للسنة يكسر الذكر من ذكر الله، إن كان متبع للسنة يكسر الذكر يعصر عليه أن يسحره، وإن سحر هذا فقد يكون بسبب دم الاغترفة أو قد يكون ابتلاء، لكنه إن وقع هذا فإنه يزول سريعا بأمر الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا نادرا حقيقة. قال: ما الرد على من قال الله تعالى خلق السماوات والأرض من أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول الصوفية، الله خلق السماوات والأرض ليعبد وحده، ما خلق الجن والإنس ليعبد. الجن والإنس ألم يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أليس من إنس؟ إنس. قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. الجن والإنس مغرور لعبادة، كيف يخلق السماوات لأجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول الصوفية. يقول: ما وجه كون الطيرة من السحر؟ هذا سيأتي باب مفصل، لأنها أمور خفية، سيستدل بحركة الطير على الذهاب أمور خفية، أو لأنها من أمور الشياطين. قال: ما حكم سؤال الساحر عن شيء فقد منه وليس لأمور مستقبلية؟ هذا في الغالب أن لا يجوز الذهاب إلى مثل هؤلاء اللي عندهم جن وما شابه ذلك، يقول له: والله سرق منك فلان ومكان في المكان الفلاني، هذا لا يجوز الذهاب إليه، لأن هذا مما تركه السلف، ولأن هذه الأشياء لا تؤمن، وغالب هؤلاء قد يكون معهم أمور أخرى. أما اللي يستدل بالأمور المستقبلية فهذا لا شك أنه هو الكهانة. قال المؤلف في الجب: قال الحسن ورن الشيطان، ولعله في لفظ رنه قيل التصحيف، والأقرب أنها إنه الشيطان ليستقيم الأثر معنى الجبت، إنه الشيطان ذكر بعض الشراح كتاب التوحيد، وربما والله أعلم يحتاج تحقيق، لكن عموما نحن إن كان إنه الشيطان فهذا، إن كان أن رنه صحفت وهي ظاهر ربما قد تكون مصحفة أنها إنه الشيطان فهذا ظاهر، ولعلها الأقرب، يعني إنه الشيطان أقرب، لأن رنة الشيطان غير، يعني الإنسان قد يقول لك إيش ارتباط رنة الشيطان، لكن لو فرض أنها فنقول هذا من وسائل الشيطان، لكن كان بعض الشراح حقق المخطوطة بين إنه الشيطان فهذا لا بأس. وذلك أذكر أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيخ سليمان عبد الله شاعر كتاب التوحيد وأول من شرحه ذكر بأنه لم يقف على أثر الحسن فيما أذكر، وذلك ما علق ولا شرح، فكان عنده ربما في نسخته أنها رنة الشيطان، وذلك لم يعلق عليه، أو ربما لأنه إنه الشيطان، لكن عموما إذا كان في أحد حق مخطوطة أنه الشيطان فجزاه الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.